الضبان وزيادة هو زوجته. ايوه. فقال لها يعني أنت طالق بالثلاث. ايوه. وما حكمه بالشرع بارك الله فيكم؟ إذا كان كما تقول يعني غضبان نعم الطلاق الغضبان لا يقع لا يقع إيه نعم بس وإن كان يعني ما الضابط للغضب يعني لو سمحتم بارك الله فيكم الضابط يعرفه من كان غضبانا يعرفه من كان غضبانا الاستطاعة ما هو الضابط الاستطاعة من الذي يقدرها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يقول عند الطبيب يقول له قدر لي الاستطاعة تبعي ولا هو بيحكم لا والله هو الظاهر بيحكم لا أكيد هيك الظاهر والباطن أنه هو بيحكم سيدي بارك الله فيكم وفيك بارك لكم الله خيرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. حياك الله. كيف أنت؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قبل أن أسألك أريد أن أقول لك شيئا. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. آمين إن شاء الله. ادعو لنا يا شيخ دوما. أرجو لك دوام الصحة والعافية في الدنيا والأخرى. آمين وإياك. إن شاء الله. حياك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.